لهذا يؤذن من أجل أن يأمر بذبحه صغيرا لم يولد له، فإن الذبح جاء في الصغير كما بلغ به السعي الصغير قبل وأكملها لما كانت عندك الولد أخذ شعبة من قلب الخليل كانت القصة في أمره الذبح مما يغلق على قلب وتكفيه ويجعله في غاية من المحبة لله عز وجل ولهذا عاثر حب ربه وتعظيمه على حب الولد وامتثل الأمر بذبحه طاعة لله وتعظيما هذا هو نرجع كل المفرد المفرد نعم والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما من أمه وأبيه عليه الصلاة والسلام، وأم أبيه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير قبل 7 سنين من 50 حولها، فعاش يتيما من أبيه وأمه في حج جده عبد المطلب، ثم في حج عمه أبي طالب. نعم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يضره الوتر ولا ذهاب الوالدين، فلما اتاه الله نباتا حسنا ثم اعطاه النبوه والرساله عليه الصلاه والسلام. نعم. اللهم صل على النبي. نعم. وتوفي على رسول Thank you. وفي هذا دلاله على انه صلى الله عليه وسلم خرج في زياره لخديجه ثم رجع للشام وخطبت على نفسها خديجه لما بلغها من امانته وصدقه وحسن تصرفه عليه الصلاه والسلام فاحبته كثيرا خطبته الى نفسها وتزوجها عليه الصلاه والسلام وكان ابن 25 سنه وكانت بنت 40 فدل ذلك على انه لا حرج ان يتزوج الشاب الكبيره العاقله التي في سن 40 ولا حرج ان يكون سن الزوجين مختلفا لان تكون اصغر منه او يكون اصغر منها لا حرج في ذلك كما بخلاف ما يظن اهل هذا الزمان من دعاه الفساد ودعاه الشر الذين يدعون الى ان يكون سن الزوج وسن الزوجه سواء ويعيذون من زاد سنه على زوجته او زاد سنها عليه هذا كله من الباطل ومن الخرافات ومن دسائس الاعداء حتى يقدحوا فيما جرى او فيما مضى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه فتزوج خديجه وابن 25 وهو بنت 40 تزوج عائشه وهو ابن 53 وهو بنت 60 ونابها بنت 60 وعقد عليها بنت 60 او 7 وليس في هذا محذور ولا نقص وما قال عن الصحابه بذلك مذكوره الحاصل انه لا حرج في ان يتزوج كبير الصغيره والصغيره كبير ومساوي لا حرج في هذا انما يهم التراضي اذا رضيت به ورضي بها فلا حرج في ذلك ولا نقص ولا عيب فكم من كبير خير من صغير وكم من صغيره خير من كبيره وكم من كبيره خير من صغيره تفاوت ويختلف على حسب ما اعطى الله الجميع من الديانه والرشاد والاستقامه وحسن الخلق. نعم. يحيى بن عبد الحميد في عبد الرحمن بن بشير في فتح الموحده وحسين المعدن وسلمان بن بشير يحيى توب قائمة في رمضان هذا هو الأظهر هذا هو القائم من الأول لأنه صلى الله عليه وسلم قال من جبرائيل أتى فقال اقرأ ولو من جاء الوحي قرأ أسوأ فاقرأ ولا كان ذلك في رمضان هذا هو الأصل وعبد الرحمن أن أقول بأن احنا بيت العزة نحن الله وقال حامين وكتابين نازل وليس مبارك وإن أنزل ما في القدر ليس فلاك أفرح من هذا لا كان لا يرى رؤيا إلا كان فلاك الصبح لكن ليس في مراد في الرؤيا وليس في المسعى والمسعى لكن كان مبادئ خير ومبادئ بشارة الله أعلم هذا الحكاية هو أبي هذا الحكاية هو أبي عمل ما قاله في الأول قالوا يحيى في ربي الاول وانزل القران بن في عزه يا رب. بعد الله يكون ضريبتي وغفلت عن الله. ولا مع الملك يقرأه كما مرتين فالمسرح منتهى وفي الأفق أدعاه في الأفق المبين وأهل كما منتهى وراءه لذلك الأفق. نعم. فإن الذين آمنوا السماوات كأن مراد المؤلف رحمه الله أن ما حصل في الإسراء والمعراج نوعان، نوع وحي ونوع كلام، نوع وحي عن طريق الملك أو وحي وصل إليهم الذي يطلع كلام الرب، والنوع الثاني ما سمعه بأذنه عليه الصلاة والسلام يقول لا ملك. لعل بعض ما حصل في المعراج كان وحيا وبعضه كان كلاما، فالأول فرض عليه خمسين ثم 45 ثم إلى آخره كان من طريق الملك إبراهيم، ثم لما استقرت إلى خمس الله عليه كلاما كلمه كلاما. نعم. في خمسين وفي خمسين الله تبارك وتعالى حسب العباد. ارجع الى ربي ارجع الى مكان الذي سلم به فوق السماء السابعه، لان موسى في السابعه يعني ارجع الى السماء السابعه اما فوقها من المكان الذي وصل اليه. إنه لم يرى ربه إنما كلمه من وراء حجاب، ولهذا قال رأيت نورا وقع نور أن أراه، رواه مسلم وقال أيضا ما أعلم هو أنه لن يراه من ربه حتى يموت رواه مسلم أيضا. هذا هو الصواب، نعم، لم يرى أحد ربه في هذه الدنيا لا موسى ولا محمد ولا غيرهما، إنما الرؤية ادخلت في الآخرة لأن الرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار النعيم ولكنها دار الامتحان والكدر، فادخر الله الرؤية لدار الكرامة دار النعيم الآخرة. نعم. ولهذا في حديث صهيب فما أعطوا فيها حد ولا هم من الرجل والحديث. نعم. وفي قتاله صلى الله عليه وسلم أول الأولى مرتبة الأولى فسمى الله له بمراتب ومن مراتب عديدة لا يقل الصادق. نعم. لكن هذه الرؤيا قبل أن يكون النبي صارت يعني رؤيا صادقة مثل قالت عائشة. ما رأى الرؤيا إلا كان مثل ما قلت توطئة. نعم. هل هذا واضح؟ لا واضح. لا واضح. من المتابعين من نعم. نرى ربه. فأنو ربه. نعم. نورا جعله الله أمانة. من يقول حجابه النور. أمانة. نعم. كان مولى عائشة الأكوان يصلي بها من مصحف في الليل من الله رضي الله عنه. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل في كتابه صلى الله عليه وسلم قد كتب فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه ولد مقتولا مسرورا، ويروي ذلك حديث لا يصح، فتراه أبو طالب بن الجوزي في المنظورات وليس فيه حديث ذلك. وليس هذا من خواصه، فإن كثيرا من الناس يولد مقتولا. فقال المأمون يقتل علي عبد الله مسألة سئلت عنها حتى مقدم صبيا فلم يستقصد. قال: إذا كان مكان جاوز نصف الحسنة إلى فوق فلا يريد، لأن الحسنة تغلب وكلما غلبت ارتفع الكتان. أما إذا كان الكتان دون النصف فكنت أرى أجري كنت أيضا لهذا فكبير من ذكاء فالقاد عليهم لهذا. فقال: لا أدري. ثم قال لي: أين هاهنا رجلا ولد له ابن مقتول فارتم بذلك رما شديدا. فقلت له: إذا كان الله قد ذاك المعونة فما ربك بهذا أنت. وحدثني قال: هذا مثل ما قال المرء لما يروى أنه ولد مقتولا مسرورا ليس بصحيح وليس بثابت، وقد عده من زوجه موضوعات وليس هذا من خصائص الخلق قبل، لأن بعض الناس بعده وقبله يولد مكسور وليس له قلفة، يولد ليس له قلفة تحتاج إلى قبض، فهذه فإنها ليس من الخصائص. لو فرض أنه في الحديث ليس من الخصائص. إذا ولد صبي غرفة مرتفعة لا حاجة إلى قطع، فلا حاجة إلى قطع ولا حاجة إلى نعم. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان قريب بن حكيم بيد المقدس أنه ولد كذلك، وأن له لم يقيمه، والناس يقولون إن ولد كذلك فتنه القمر، فهذا من خرافاتهم. قول حسنة القمر من الخرافات، أما ليس لها تفرق في شيء. القول الثاني أنه قدم صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكة عند ربه قديما. القول الثالث أن جده أبي القرن فكانوا يوم سابعه فنعمه مأسورة يسمعه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا بعد حديث مسلم الرجيم حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الغني بن الله حدثنا محمد بن عبد الشريف الصلاه حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن مقام الخرافاني عن ابن مكان بن عباس بن عبد المطلب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وكان له مثل وسماه محمدا. قال ابن ايوب قلت هذا الحديث ولم اجد عند احد من النبي ممن لقيته الا عند ابن ابي الشريك. وقد وقع ذلك دخلت بين رجلين قال اليه فنها أحدهما مسلما فيه أنه ولد مقتولا، وأنزل فيه من الأحاديث التي لا تقام لها ولا زنا، ووكلها بالسيرة بن طلحة فنقره عليه كما بالسيرة بن طلحة. القول الثالث أن جده أبي المطلب فكانوا يوم سابعه فنعمه مأسورة وسماه محمدا. قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا بعد حديث مسلم الرجيم حدثنا احمد بن محمد بن احمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الغريب بن علاه حدثنا محمد بن عبد الشريف الصلاه حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن مقام الخراساني كان مجهول عنده هو معروف عنده الإنسان ليس مجهول يحتاج إلى نقل فلو خفي لك لو كان غيره من العرب كان في حضرة يبدي عبد المطلب هو خفي كما خفي الناس ولهذا روي أنه قتله يوم السابع وجعله مؤدبة عام الإمام فقال يا أم علما ما يبكيك فما عند الله خير لكل رسول. قال جني لا لم أننا عند الله خير لرسوله وإنما هذا في انتظار قبل السماء. يعني تقول لهم اني لا ابكي من اجلي عدم علمي لان ما عند الله خير لرسول الله، انا اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكني ابكي من انقطاع الوحي من السماء، ويجب على الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم بالاوامر والنواهي والتيسير وغير ذلك، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، انا ابكي هذا الامر. هل يجتك مع البكاء في الوحي رضي الله عنه؟ نعم. كان خادم تخدمه تحذيره تحذيره جعلها شيء من الراحة الغيبة التي جارعت من أزالة عندك كتاب قارئ كتاب باب رسول الله يظهركم قال روحك فبوركة أولاد الجبيلة وكان أبو أولاد ما تقرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو ذر قرئه الغوالي بشر حيله للسوء قال له ماذا لقيت قال ابو ذر لم يقرا لكم فقال غير اني شقيت بيابه فاشار الى النقطه التي تحت ايمان يا ساقتي الويله. اللهم استعن الله هذا بفضل الله جل وعلا بسبب ان غيبها اراعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعتقها، فكان هذا نوعا من الجزاء اليسير الذي سقي منه شربة يسيرة بسبب هذا. اللهم استعن يرضى هذا. فصلي نبي صلى الله عليه وسلم واول ما نزل عليك. زاد على هذا شيء طيب يحتاج عن الفاضل. نعم نعم يجازون على في الدنيا ما لهم صالح جزاء في الدنيا في الاخره والاخره ليس له شيء كما قال تعالى وقدمنا الى عمله فجعله هباء منثورا مشهورا مشهورا قد يستثنى منها اذا ثبت شيء يستثنى اذا ثبت شيء منها شيء يستثنى فانه اثم جحا بانس المكان يعني حسنه اطعم بها طعمه في الدنيا فاذا افضل الاخره من انسيابه رضي الله عنه وهكذا يقول جل وعلا ولو اشركوا لحد طعامهم مثلا وقدمنا الى عمله فجعله هباء منثورا مشهورا فاذا ثبت شيء مما قد يقع له من التخفيف هذا يستثنى مثل ما يقول في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رسم دين النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه بعثه الله على رأس أربعين ويسر التماركين ولا تبع الرسل. أما ما يذكر عن المسيح أنه رجع إلى السماء فله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المسير إليه. أول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا وكان لا يرى تسكن قيل وكان ذلك ستة أشهر ومدة النبوة 23 سنة هذه رياض من ستة وأربعين جزءا من النبوة الله أعلم ما أكرمه الله تعالى بالنبوة فجاء الملك وهو بغار حراء وكان يحب الخلوة فيه فأول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشة والجن وقال جابر أول ما نزل عليه يا أيها المدثر صحيح قول عائشة الوجود أدوى أن قوله ما أنا بطارق صريح بأنه لم يقل قبل ذلك لم يقرأ قبل ذلك شيئا كان الأمر بقراءة بالترتيب قبل الأمر بالإملاء فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأ فأمره بالقراءة أولا ثم بالإملاء بما قرأه ثانيا ثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر عائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك وقابل أن حديث جابر الذي احتج به صريح بأنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر فإنه قال ورفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بقراء رجعت إلى أبي فقلت جنبني يذكروني أنزل الله يا أيها المدثر قد قرأ أن الملك الذي جاءه بقراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق فدل حديث جابر على تأخر النزول يا أيها المدثر ومعنى انه اول شيء بعد فتره اقرا فتره الوحي ثم انزل الله يا ايها المدثر هذا هو جابر الروايتين فجابر روى نزول صوت المدثر بعد نزول صوت اقرا الله انزل هذه الصوت اقرا اولا ثم المدثر فلا منافاه أول شيء في الإنزال وإقرأ ثم أول شيء بعد فترة في الوحي ومدة نعم والله من هذا والله أن هذا هو من مراد جابر فيما نقله وهو مراد من قال ذلك عند التحقيق لأن حديث صريح أن أول رجع إقرأ والفترة التي بينهما بين إقرأ المدثر فترة فترة فيها الوحي صح يقال أول من أنزل عليه يعني بعد فترة نعم فصل في ترتيب الدعوة ولا مراتب المرتبة الأولى النبوة الثانية إنذار وسيرة الأقربين الثالثة إنذار قوم الرابعة إنذار قوم ما كان نذير من قبل يوم عرب قاصبة الخامسة إنذار جميع من بلغت دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر فصل فقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا وإنذاره قومه وإنذاره عشيرته دعوة إنذاره للناس قال وأنذر الناس قال يا أيها المدثر قم فأنذر بمعنى ينذر الأمة كلها ولكنه سبحانه أمر يخص عشيرته وقومه بمزيد عناية لكونه ما أتهم المزيد ولكونهم أولى الناس وخص الناس به فوجب أن يعنى بهم أكثر لأن بهم تقوم الدعوة وتبلغ الدعوة إلى الأقاصي من الناس اهتم بهم صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرته وأبدى وأعاد وأنذر قومه وأنذر الناس جميعا في الرسل وأرسله إلى الرؤساء والملوك ليبلغهم رسالات الله وليأمرهم بما أمر الله به وينهاهم عما أمنها الله عنها عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاور قومه بالعداوة واشتد لها عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وكلها نعوت ليست على من نخبة لمجرد التاريخ بل أسماء مشتقة من صفات قائمة لوجود له المدح والكمال فمنها محمد هو أشهرها وبه سميت التوراة صريحا كما بيناه في برهان واضح في كتاب بلا الأفهام في قول الصلاة والسلام على خير الأنام هو كتاب فرد في معنى ابن المشرق لا مثله في كثرة زوائده وغزارتها بينا في الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها بينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الفتن والفوائد ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها ثم الكلام في مقدار واجب منها واختلاف أهل العلم فيه ترجيح الراجح وتزيد المزيف ونخبر الكتاب فوق وصفه ونخبر نخبر الكتاب لعل من الإخبار يعني ما يخبر الكتاب ويحتمل نخبر يعني ما في جوفه مثل مخبر أقرب من أخبار ومخبر الكتاب فوق وصفه والمقصود أن اسمه محمد أن اسمه محمد بالتوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم في هذا الكتاب كما أن أسماء الله العود أسماء الله العود سبحانه وتعالى دال على معاني عظيمة هكذا أسماء النبي محمد العود هي أسماء وهي العود دال على معنى وفق الله أهله لتسمية محمد بما يحتمل عليه من الخصال الحميدة لأخلاقه وسيرته وأعمال قبل النبوه وبعد هذه النبوه وهكذا أحمد كما يأتينا هكذا الحاشي والماحي والحانات ومنها أحمد وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر لسماه في ذلك الكتاب ومن المتوكل ومن الماحي والحاشر والعاقل والمقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتك والأمين فيلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والخفيف والقتاب وعبد الله والسراج المنير والسيد ولد آدم وصاحب لواء محمد وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود غير ذلك من الأسماء لأن أسماءه إلى كان توصافا فله من كل وصف اسم لا ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به والغامض عليه فيشتق له منه اسم وبين الوصف المشترك لا يكون له من اسم يخصه محفوظ مع أولياءه وأتباعه وقتال أعدائه وقتال أعداء الذين خاصموا وعاندوا نعم الحق كما قاتلهم يوم أحد يوم بدر يوم الأحزاب وغير الأزمان. وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يرجو الله بي الكبرى وأنا كافر الذي يفتح الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعده نبي واسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعاني احدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد واحمد والعاقب والحاكم والمفتي ونبي من حمان. الثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له من كماله طعم الخص بكماله دون اصله. رسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمه ونبي التوبه. واما ان جعل له من كل وصف من اصابه اسم تجاوزت اسماءه المزين تجاوزت اسماءه المئتين كالصادق والمخلوق والطاووس والرحيم لا دار ذلك. لهذا قال من قال من الناس ثم لله المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم المسلم قاله ابو قطان بن يحيى ومقصوده الاوصاف. اللهم صل على سيدنا وعمر بن الحسن بن علي بن محمد بن الخطاب ابن ذكرة الكلبي حبيب معرف حافظ لحبيب اهل بلد سيه في الاندلس ولي قضى دانيه رحل الى مراته فكان العراق وخراسان واستقر منه وكان كبير وقيعته العلماء والائمه اعرض بعض المعاصرين عن كلامه وكذبوا بانتسابه الى دحيه قالوا ان دحيه الكلب ولم يقصد فجاه الشاعر بن علي توفي بالقاهره بتصاميم المطرب في مشاريع المغرب ايات بينات لا تكتب في خصائص الرسول والتحرير في مولد الصراط في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمه الله تعالى. أصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم. إذا محمد إذا واسم مفعول في حمد ذا ومحمد إذا إن كل ذا إن كل ذا ومحمد إذا كانت للانتصار التي يحمل عليها ولذلك كان أبلغ المفعول بين المفعول من الثلاثي المجرد ومحمد من وهذه المبالغه هو الذي يحمد كثر والذي يحمد كثر مما يحمده غيره من البشر. لهذا كان محمد نعم. لذلك كان عذرا محمود فان محمودا من السلالي المجرد يعني حمد نعم نعم. ومحمد من المضاعف المبالغة هو الذي يحمد أكثر من هو الذي يحمد أكثر من لا يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة بسبب اتصال الحمدة التي يوصل بها هو وديده وهو مجموع التوراة حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. ويقال لأمته الحمادون في كثرة حمده لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة حمدهم لله وثنائهم عليه وشكره إياه يعني أهل الإيمان أهل الإيمان والتقوى أمامه. ثم أظهر الله جده عبد المطلب أن يسميه محمدا لما علم الله في سابق علمه ما قدره أنه يكون نبيا كريما وأنه عظيم الخصال بكثير الخير حسن العمل على الصلاة والسلام رسول محمد لا فلدينا على المنازل وأيدنا توبيع الناس وأن يسمعوا بالجواب أحمد. وأما أحمد فوجدنا على الناس أفعل التنظيم مشتق أيضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه لو بمعنى فاعل أو مفعول. فقال الطائفة المؤمنة الفائدة الحمد لله أكثر من حمد غيره له فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا يعني أنه أحمد من غيره مثل ما يقال أفضل من غيره وأكرم من غيره يعني أكثر حمدا لله من غيره على جعله من الفاعل من الحمد الذي هو قائل حامد فيكون باب كثرة في فعله الخير وهو حمده لربه جل وعلا. وهو محمد بما يحمده الناس من صار الخير وإثنى عليه به وقيل في حامد لله يعني كثر الحمد لله عز وجل والثناء عليه. نعم. ورجعوا هذا القول لأن الناس أفعل الترجيح كي يصار من الإنسان الإسلام من المعاصي المسعود. قالوا ولهذا لا يقال ما أمر زيد ولا زيد أقرب من أمر الاتباع فالمعاصي عليه. ولا ما أقربه بالماء وآكله بالخبز ونحوه. قالوا لأن أحد التفضيل رجل الكافر إنما يصاغانه الجيل لازم ولهذا يقدر مخلوق فعل وفعل المسكوت الأجر ومقصود إلى فعل المأمور عنه. قالوا ولهذا يؤتى بمردة إلى المفعول همزته للتالية فقولك ما أوض زيدا وأكرم عمرا وأصله مال ضرب وكون. قالوا لأن المتأدب منه فاعل لقص وجب أن يكون جهله غير متأدب. قالوا وأما نحن ما أوض زيدا لأجل فهو منصور من بال مكسورة العين إذا فعل المظلوم لأن ثم أبقي وكانت هذه بمنجح. قالوا والدليل على ذلك مديح من جدران فيقولون ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باكر على كأس على تعديل وقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد من نفسه وإلى آخر يبدأ بالتابعة. فلما أن أكثر إلى مفعول بهمزة الثانية أكثر إلى خير المال هذا هو الذي أوجب الأمر قالوا إنهما على رقاب الله من جل ذلك فمن جل واقعها المسلمون. ونادى أولينا بك قول وقالوا يجوز قومهما من جل ذلك ومن واقعها المسلمون وكيف السماء به من الليل الذي على اجواله تقول الارض ما تلوا بالشيء فهو المسلم لك ومسلول وكذلك يقولون ما اولاه بكلا وهو النحو هو من تلا للشيطان ولمده منه المسلول ليس لله وكذلك قول ما جبوا بكلا فوجد فهو من عجب به ويقولون ما أحبه إليه وتعجبه من جهل المسبور وكونه محبوبا لذلك وكذا ما أعظمه إليه وأخفته إليه هذا مسألة مشهورة ذكرها رشيد العلم وأنك تكون ما أعظمني لك وما أحبني لك وما أنقذني لك إذا كنت أنت المطعم الكاري والمحب المعاصي. فتكون متعجبا لجل الزال وتقول ما ضرني الي وما قتني الي وما هتني الي اذا كنت ان البغي المنقوط او المحمود. فتكون متعجبا لجل الباقي المسؤول فما كان الا بقوى الزال وما كان بالا فهو المسؤول اكثر الناس لا يؤمنون بها لا الذي يقال في النبي الله اعلم به. ويكون بفاعل المعنى نحو ما القول كريما هذا فيقال لجلد الله واما اذا لم يكون بمجرور بما ما لا يقول الا لم يصب على الكتاب وتكون لله يصب ذلك عن الله في الاصل الملك والاختصاص والاستحقاق انما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق والى مجرور والله منها ما يحتوي الفعل ما يكون مجرور فليق لانها جمال مستوى الفعل ومن التعدد من غير المدعو قولك من غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا هو فقط وقل فيه يكلمه وقيل انك مسموح ومقتول من قال لله الحكم مسكن وفي بطن اهل كلهم اكثر فيؤمن واتبع يحمد بها ربه، فهو محمد وهو احمد الناس بنفسه بثناء حمده لربه وثنائه عليه جل وعلا، وهو احمد من جهه المعنى الفعلي ايضا، وان حمد غيره له اكثر من غيره ثم اكثر من غيره من جهه كميه ومن جهه كيفيه، فحمدهم له اكثر من حمدهم لغيره واطيب واكمل وافضل من حمدهم لغيره من جهه كيفيه، وما ذاك الا لما اجر الله على يديه من الخير العظيم من دعوة إلى الله وإكمال وبيان شريعة الله والصبر على الأذى في ذلك وحرصه على كل ما فيه سعادة أمته ونجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فإنما لما كاملا صبر على الأذى وتوكل عليه عز وجل حتى أظهر الله دينه وأتم نعمته وأكمل لأمته في هذا الدعاء على الناس. اللهم صل عليه وسلم. وأما المائل والآل هذه حال الناس عند بعثه صلى الله عليه وسلم قد ملأوا الأرض كفرا وضلالا، ما بين يهود ومغضوب عليهم ونصارى ضالين وعباد عثال وعباد كواكب وعباد النيران وغير ذلك، قد ملأوا الأرض ولم يبق على جن الأنبياء إلا قلائل من أهل الكتاب، ما في الحديث إلا بقايا من أهل الكتاب، كما بعد نبي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أظهر الله به الإسلام ومحاله كفرى من الجم الغفير والعدد الكبير من سكان الارض، فانتشر دين الله وظهر دين الله في الاثار، فصدق عليه الصلاه والسلام هو الماحي الذي نهى الله به كفر، يعني محى به معظمه في وقته وبعد وقته الى اوقات كثيره، ثم جاءت غلوة الإسلام بعد ذلك. نعم. لأن قيام الساعة بعده قريب، يعني لأنه نبي الساعة، الناس بعده ليس بعده نبي، ليس بعده دين آخر، فدينه آخر أجيال وآخر أنبياء، الناس يحشرون بعده، يعني تقوم الساعة بعده على إثر هذه القضية. المهم فصل ما بين ذلك وبين قيامها، لكنه بالنسبة إلى الغرب قليل، ولهذا شبه بقايا هذه الأمة وما بقي لها من الدين وما بقى في الدنيا مثل ما بين وجود الشمس على أطراف الجدران والأسنان إلى غروبها، يعني مدة في يسير ما ذهب معظم الدنيا وبقي من هين اليسير. نعم. فليس ما له نبي لأن لا بما هو الآخر فهو في منزلة القاسم. ولهذا سمي الحاكم على الإسلام أي أقيم الأنبياء جاء بأمرهم وأنه قصيف كذلك والذي قصى على آثار من تقدم فقص الله في على آثار من سبقه من الرسل ولا من لفظه من قصة من القصر يقال قفاه يكفوه إلى ذا من قاضية الرأس وقاضية البيت والمقص الذي أبى من قبله من الرسل فكان خاتمهما هذه الأمة أبوابا عظيمة للتوبة شرع الله على يديه توبة من جميع الذنوب ويسر ذلك سبحانه بالندم على الزور الماضي والإقلاع منها وعلم الصادق على عدم العود إليها فإذا جاءت التوبة النصوح محى الله بها الذنوب وكان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام يا قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكان يستغفر الله كثيرا عليه الصلاة والسلام ويقول إني والله أستغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة ويقول يا أيها الناس اتوبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه اليوم 100 مرة كان يكثر التوبة والاستغفار في مجالسه وفي أيامه ولياليه عليه الصلاة والسلام وهذا ينبغي المؤمن تأتي بنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام من التوبة والاستغفار فإن الإنسان خطأ وإذا حسب نفسه وجد ذنوبا كثيرة فينبغي له أن يكثر من التوبة والاستغفار في أوقاته كلها والحديث كل بني آدم خطأ غير خطأ إلى التواب الله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول سبحانه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ويقول أفلا يأتون إليه ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم على ذلك لا على ذلك معروف الرواية التواب الرحيم لا عندك الغفور قالت الحسن يا أيها الناس تذكروا إلى الله ربكم فإنه